الراديو 90-90 هواها مصر. الأسامي عندنا ليها قصة وألف حكاية، بس الأغرب إننا ساعات نسمي الحاجات بأسماء كده مش لايقة على مضمونها. يعني تلاقي واحد فاتح سوبر ماركت مثلا اسمه الأمانة، وهو أبعد ما يكون عن الأمانة، بيضرب أسعار ومنيل الدنيا وبيخزن سلع ويعطش السوق، بس إحنا برضو بنتخطف من الاسم الحلو وبنصدق كده على طول. وفي تاريخنا السياسي بقى حاجات من النوعية دي، حاجات كده لما تعرفها تقعد تفكر السياسيين اللي عملوا كده كانوا مصدقين نفسهم؟ كانوا مؤمنين باللي بيعملوه؟ الإجابات صعبة بس مش مستحيلة. أنا هحكي لكم كده على السريع كام حاجة واحكموا انتوا. الخديوي عباس حلمي الثاني لما شاف الحزب الوطني مولعها حريقة وطايح في البلد وأنصاره بتزيد، وكانت خلافاته مع مصطفى كامل زعيم الحزب وصلت لطريق مسدود، قرر يعمل حزب مش هو اللي يمسكه، حبايبه وناسه يمسكوه ويساندوا القصر في صراعهم ضد الحزب الوطني. الحزب ده بقى كان اسمه ايه؟ حزب الإصلاح على المبادئ الدستورية، أو غلاوتكو كان اسمه كده، حزب بيدعم القصر وسلطة الخديوي اسمه الإصلاح على المبادئ الدستورية. الغريبة يا أخي إن أيامها لا كانش فيه دستور ولا حاجة، الدستور ده كان مجرد فكرة وفيه ناس بتطالب بيه، بس الخديوي بقى كان قافش. دستور إيه وأنا على العرش؟ أنا الخديوي والدستور، وأنا بابا وماما وأنور وجدي كمان. بس عادي خلاص كله بيعدي. السلطان فؤاد بقى اللي بقى ملك بعد كده كانت مشاكله مع حزب الوفد وسعد زغلول يتكتب فيها كتب. المهم الملك فؤاد كان حيموت ويكسر أغلبية حزب الوفد، قام من تحت الترابيزة كده عامل حزب اسمه الاتحاد. تخيلوا الاتحاد، وكان غرضه الأساسي ضرب أغلبية الوفد وتفتيت الجهود الوطنية. مش بقول لكم سوبر ماركت الأمانة؟ زي ما بقول لك كده. الحزب اللي اسمه الاتحاد ده ما طولش، لأنه فشل التنين لما ما يعرفش يخرج نار من مناخيره. أم بعدها بشوية رح عامل حزب اسمه الشعب ومسكه لإسماعيل باشا صدقي. أهو الحزب ده بقى ورئيسه هما اللي كانوا سبب في إلغاء دستور 23 وتقليص سلطات الشعب لصالح سلطات القصر. وإسماعيل باشا صدقي صاحب القبضة الحديدية واللي في عهده أغلقت صحف بالكوم يبقى اسم حزبه الشعب، جاية منين دي بقى؟ القصر الملكي عمل أو ساهم أو مول في تأسيس ثلاث أحزاب من بداية الحياة النيابية في مصر. ثلاث أحزاب، بس إيه بقى، فشل وفشل زريع ومريع. إنما اللي يشدك العناوين: الإصلاح، الاتحاد، الشعب. لو بعدنا عن أحزاب القصر والسياسة بشكل عام هتلاقينا لسه عايشين في نفس الحدودة، إعلانات عن منتجات بعناوين تشدك تخطفك كده، بس في الحقيقة كله همباكة على رأي رشدي أباظة، مفيش حاجة حقيقية. المهم العنوان يشد الزبون، زي القناة اللي بتقولك اللي عندي مش عند غيري، ولما تتابعها تكتشف إن اللي عندها عند الكل ومرمي في كل حتة، أو الفيلم اللي يوعدك إنك هتموت من الضحك وتخرج منه وإنت هتموت من الغل بسبب تمن التذكرة اللي راحت على فيلم الابتسامة فيه زي الخل الوافي أو العنقاء، حاجة كده مستحيل تحصل. طب خد عندك عناوين الجرايد، حدث ولا حرج، ومش هنقول أمثال بقى عشان عيب، إحنا محتاجين نعيد رؤيتنا للأسماء والعناوين، نبقى زي نجيب محفوظ في اختيار أسماء أبطال رواياته، تحس إن الشخصية في الرواية ليها نصيب من اسمها، لازم الاسم يعبر عنها وببساطة، مهما كان الاسم مباشر بس يبقى اسم على مسمى، مش كلش إن كان والسلام، نصحصح كده والنبي خلينا نعدي يستوركو.